قال الطوفي عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلمكم. وأما الثاني وهي شروط المكلف به، فأن يكون معلوم الحقيقة للمكلف وإلا لم يتوجه قصده إليه، معلوما كونه مأمورا به وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال، معدوما إذ إيجاد الموجود محال، وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف، الأصح ينقطع خلافا للأشعري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قل المؤلف: وأما الثاني وهو شروط المكلف به، أي شروط الفعل الذي يكلف العبد به. هي عندهم أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون المكلف به معلوما، معلوم الحقيقة لدى المكلف، بمعنى أنه حينما يقول الله جل وعلا أقيم الصلاة، الفعل المكلف به هو الصلاة، فحينئذ هذا الفعل قد بينه الشرع وصوره للمكلف حتى يمتثل. ولهذا فإن تكليف المبهمات تكليف بالمحال، لا يأتي الشارع ويقول افعل كذا ثم لا يبين لك، بل ولهذا قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياتي ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. النبي صلى الله عليه وسلم بين كل الأفعال التي كلف بها العباد، من أمور العقيدة، من أمور لوازم العقيدة التي هي الأوامر والنواهي. هذا يرد على المفوضة الذين فوضوا في علم الصفات، قالوا إنها لا تعقل المعنى، بمعنى أنه ليس لها معنى. ولهذا كأن الله جل وعلا في لسان حالهم يخاطب العباد بما لا يتصورون معناه، وهذا ليس من تكاليف الشريعة. هذا معنى أن يكون معلوما أو معلوم الحقيقة للمكلف. لماذا؟ لأنه القصد شرط للأفعال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية إنما تتوجه لما هو متصور ومعلوم الحقيقة، وإلا فلا يمكن أن تقول أنني قصدت إلى المكان الفلاني وأنت لا تعلم حقيقته، أو إلى الفعل الفلاني وأنت لا تعلم حقيقته. إذن هذا الشرط واضح. الثاني: معلوما أنه مأمور به من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأوامر والنواهي المقصود منها أن يمتثل العبد أمر الله وينزجر عن نهيه، فإذا هذا القصد هو فرع تحقق هذا الأمر. ولهذا كان في التوجه إلى الأفعال التي لا يعلم فيها أمر، أمر لا يجوز، وهو داخل في دائرة البدع، وهو أمر داخل في دائرة البدع. الثالث: أن يكون معدوما، بمعنى أن الله جل وعلا حينما يأمرك بأمر فإن هذا الأمر حينما تكلف به تكلفك به وهو غير موجود، مثل الصلاة مثلا، وأقيموا الصلاة، صلاة الظهر، الأصل أن الخطاب يتوجه فيها قبل الزوال وهكذا. ولهذا قال المؤلف: إذ إيجاد الموجود محال. لو أنك مثلا صليت الظهر فإنك لا تخاطب بها مرة أخرى. ألا ترى لو أن إنسانا قال: أمرتك أن تبني لي هذا الحائط وهو موجود، كان أمره حينئذ محال. وهكذا أوامر الشريعة. ولو قلت لقائل: اكتب لي كتاب الزاد وهو مكتوب أمامه وأشار إليه فهو أمرك بما هو موجود، فهو عبث. هذا معنى المعدوم. وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف، الأصح ينقطع خلاف الأشعري. هذه المسألة لا حاجة إلى شرحها، لأنها أولا فيها صعوبة من الفهم أو في الفهم، الأمر الثاني لا فائدة فيها ولا يترتب عليها كثير فائدة، لأنهم يقسمون الزمن إلى ثلاثة أقسام: الفعل في الماضي هذا ينصرف إليه التكليف، وفي الحال، وبعد، بمعنى بعد الفعل، بعد الفعل لا ينصرف، ممتنع التكليف فيه، والحال هو الذي يتوجه إليه، لكن هل هو متعلق بأوله أو لا؟ كل هذه لا، إنما هي سفسطة لا فائدة منها. الرابع أن يكون ممكنا، وهذا هو الذي لم يقرأه القارئ. قال: وأن يكون ممكنا إذ المكلف به مستدعى حصوله، وذلك مستلزم تصور وقوعه، والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعى حصوله فلا يكلف به. هذا من حيث الإجمال. أن يكون ممكنا بمعنى أن يكون مستطاعا، لكن ليست الاستطاعة المعروفة، بمعنى أن يتصور أنه يوجد، وضده المحال، لأن الممكن هو ما يقبل الثبوت ويقبل النفي، يعني ممكن، جائز الانتفاء وجائز الثبوت. ولهذا المحالات ثلاثة، الحكم العقلي ثلاثة: واجب وهو ما لا يقبل الانتفاء. ولهذا تجد هذا معنى إن الله جل وعلا قولهم: واجب الوجود وممتنع أو المحال وهو الذي لا يقبل الثبوت، لا يقبل الثبوت بحال من الأحوال. والجائز هو ما يقبل الانتفاء ويقبل الثبوت، وهذا هو الممكن، هذا هو الممكن. بمعنى مثلا لما تقول: هل يحصل هذا الشيء؟ ممكن أن يحصل وممكن أن لا يحصل. لكن لو قيل لك: هل هذا الجماد ينقلب حيوانا؟ تقول: لا، هذا محال. إذن ضد الممكن هو المحال. فمعنى قوله ممكن بمعنى أنه يقبل الانتفاء ويقبل الثبوت، سواء في الذهن أو في الواقع، سواء في الذهن أو في الخارج، بمعنى أن هذا الحكم هو وجود الانتفاء، وجود الثبوت، واقع في الذهن وواقع في الخارج في الأعيان. ثم قال معللا: إذ المكلف به مستدعى حصوله، أي أن الشرع طلب حصول الفعل المكلف، طلب إيجاده وتمثيله في على أرض الواقع، وذلك حينئذ لابد أن يكون متفق مع تلازم تصور الوقوع، لكن هذا التصور ليس تصور ذهني وإنما تصور أيضا واقعي، تصور واقعي. مثلا أنت الآن لو أنك تصورت بيتا، قصرا كبيرا، وفيه من الزينة ما فيه، فهذا تصور ذهني، لكن لوجود الآلات والإمكانيات فإنه أيضا إذا عرضت هذا التصور على أصحاب الخبرة والشأن فإنهم يقرونك على تصور وقوعه على أرض الطبيعة. إذن هكذا الفعل المكلف، هكذا الممكن، الفعل المكلف به مطلوب حصوله من الشارع، الشارع طلب أن يحصل في أرض الواقع بالنسبة للمكلف. هذه المقدمة لا يمكن إلا بشيء يمكن أن يتصور حصوله ووقوعه، وحينئذ المحال لا يتصور وقوعه، إما لا يتصور وقوعه في الأذهان فضلا عن وقوعه في الأعيان، أو لا يتصور وقوعه في الأذهان ولا في الأعيان، أو لا يتصور وقوعه في الواقع وإن تصور في الأذهان. المحال لا يتصور وقوعه، إما لا يتصور في الذهن يعني عقلي ما قبل فضلا عن أتصوره في الواقع، أو أنه لا يتصور في الواقع وإن تصور في الذهن، بمعنى وهذا معنى قولهم هذا يصح في الأذهان ولا يصح في الأعيان. فلا يستدعى، إذن لا يستدعى معنى لا يطلب، فلا يطلب حصوله. إذن النتيجة الشارع لا يكلف به. هذا من حيث الإجمال دليل إجمالي وحكم إجمالي، أيضا دليل إجمالي وحكم إجمالي، بمعنى أن المحال لا يكلف به ولا يجوز التكليف به وهو ممتنع واقعا كما سيأتي. ثم قال: أما التفصيل فالمحال ضربان، محال لنفسه كالجمع بين الضدين، ولغيره كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن، فالإجماع على صحة التكليف بالثاني، والأكثرون على امتناعه بالأول لما سبق، وخالف قوم وهو أظهر. المحال ضربان، المحال اختلفوا في أقسامه، والذي ذكر هو المحال العقلي أو المحال من حيث الجملة، وإلا فالتفصيل محال عقلي ومحال عادي ومحال شرعي، وهو الآن ضمن المحال الشرعي في المحال العقلي. المحال العقلي هو ما لا يمكن ثبوته ذهنا أو ذهنا وواقعا، ما لا يتصور وقوعه، ما لا يتصور ثبوته عقلا واقعا أو ذهنا وواقعا. وأما المحال العادي فهو الذي لا يتصور وقوعه في عادة الناس، لأن الله جل وعلا سلب قدرة المخلوق على إيجاده على هذه الحال، كطيران الإنسان في الهواء، كطيران الإنسان في الهواء. ومثلا الكون الزمن الذي قد قطعت رجلاه أنه يمشي، والمحال الشرعي هو الذي لا يمكن، هو الذي يحصل منه مشقة عظيمة. ونتكلم عن الشرع في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كالتوبة بقتل النفس، وأيضا يدخل فيه من باب أولى المحال العقلي. وحينئذ نعود مرة أخرى ونقول إن المحال ينقسم إلى قسمين، اللي هو العقلي، والمضمن أيضا في كلام الأصوليين شرعا محال لذاته أي لنفسه، وهذا قال هو الذي لا يمكن ثبوته على هذه الحال كالجمع بين النقيضين، فلا يمكن أن تقول هذا أسود وهذا أبيض، بمعنى أن يجتمع السواد والبياض في مكان واحد، أسود أبيض. وهكذا لا يمكن أن تقول قائم قائد، لأنه جمع بين النقيضين. وهكذا أيضا تقول حي ميت، كل ذلك جمع بين النقيضين. وهذا معنى كلامه محال لنفسه كالجمع بين الضدين، أنا قلت النقيضين، كالجمع بين الضدين كالسواد والبياض، ومثلا القعود والقيام، الحي والميت، النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعان. وأما المحال لغيره، والقسم الثاني قد مثل له بمثال، مثل له بمثال، وهو ما يتصور وقوعه في الذهن ووقوعه في الواقع، لكنه باعتبار أمر آخر ممنوع تصوره واقعا، ممنوع تصوره واقعا. وهذا كإيمان من علم الله جل وعلا أنه لا يؤمن، فإن الله جل وعلا أمر الأمة جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا فرعون فيما يتعلق بشريعة موسى، فهم مأمورون وإيمانهم متصور ذهنا وواقعا، لكنه ممتنع لأمر آخر، وهو تعلق إرادة الله جل وعلا الكونية القدرية بأنهم لا يؤمنون، ولذلك صار محالا بهذا الاعتبار. ولهذا فإن الإرادة الشرعية خلاف الإرادة الكونية، إذا أراد الله شيئا أراده كونا وقدرا فإنه يقع، ولا يستلزم من الإرادة الشرعية الوقوع. وهذا ليس فيه تناقض أو تنافي، لأن الله جل وعلا أعطى الإنسان العقل والتفكير وأرسل له الرسول، فالله جل وعلا علم في علمه الأزلي أن هذا الرجل وفرعون وبلهب وأمثالهم أنهم لا يؤمنون وأنهم لا يستجيبون. وحينئذ يقول التكليف بالمحال بالنسبة للتكليف للمحال لذاته فهذا فيه خلاف، وأما المحال لغيره فالتكليف به واقع وجائز، أولا جائز عقلا ثم هو واقع شرعا كأمر الله جل وعلا لجميع من كان في شرائع الأنبياء بأن يؤمنوا، مع علمه جل وعلا أن بعضهم لا يؤمن، فأصبح من المحال لغيره. فإذا الإجماع على جواز ووقوع التكليف به، هذا ما هو المحال لغيره. وأما المحال لذاته فإن لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال، ويمكن أن نجمع ونقول الأقوال في المحال التكليف به: منهم من يقول لا يجوز مطلقا سواء كان محالا لذاته أو محالا لغيره، ومنهم من يقول يجوز مطلقا، ومنهم من يقول يجوز التكليف بالمحال لغيره لا لذاته. والحقيقة أن هذا القول، هذه الأقوال تناقض قوله والإجماع على التكليف به، لكن نقول إن مورد هذه الأقوال الثلاثة قد أخرج منه الأصوليون التكليف المحال لغيره في من علم الله أنهم لا يؤمنون، فالإجماع إنما هو في هذه الجزئية فقط، وإلا فالمحالات لغيرها سوى هذه الجزئية فهي تندرج في هذا الخلاف. واضح؟ والصحيح أن نترك هذه السفسطة، وأن الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالنسبة لهذه الآية فهي قاطعة في أن التكليف في الشريعة غير جائز بالمحال وغير واقع، وأن من قال بوقوعه في الشريعة فهو مخطئ. واستدلاله بقوله تعالى: يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا ليس من باب التكليفات، إذ هذا إنما هو من الأمور العقابية التي حصلت جزاء لسيئات الكفر التي حصلت من الكافرين، ومثل قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، قل آمنوا أو لا تؤمنوا، ونحو ذلك من الآيات. وأما الاستدلال بقوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، على أن التكليف بالمحال جائز، إذ أنهم سألوا رفعه، وإقرارهم على السؤال دليل على أنه جائز، وإلا كان هذا من التكليف من العبث، والقرآن منزه عنه. قلنا هذا ليس من التكليف بالمحال، وإنما هذا من باب الألفاظ الشرعية والحقائق الشرعية، وهو أن الإنسان قد يكون له قدرة على المكلف به، لكنه يكون بمشقة شديدة، فهذا هو الذي أراده الله جل وعلا، هو الذي أراده الله جل وعلا، ويبين ذلك سبب نزول الآية، وهو أنه لما قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة إلى أن نزلت هذه الآية. فليس من المحال الذي تتكلمون عنه، وهذا من باب فهم الآية أو فهم ألفاظ الشريعة بألفاظ مصطلحة متأخرة، وهذا أمر مردود شرعا. وحينئذ إذا كان بهذا الاعتبار فلا يمكن أن يؤصل به أصلا شرعيا في أوامر ونواهي الشريعة. هذه أو التحقيق في هذه المسألة، سواء كان لغيره أو لذاته. أما أمر من آمن من علم الله أنه لا يؤمن فالخلاف، فالمسألة أخرى ليست فيما نتكلم فيه، فهي من باب أن الله جل وعلا لم يشأ وقوعه قدرا وكونا فهو لا يقع، ولا يعني ذلك ما طنطن عليه الأصوليون وأرادوا أن يوقعوا شيئا من الكلام في جواز أو وقوع التكليف المحال. وهذه الشريعة معروف أنها شريعة اليسر، فإذا جوازه عقلا هذا شيء آخر ومسألة أخرى، أما جوازه في الشريعة ووقوعه فيها فهذا ليس بسليم ولا سديد. نعم. قال: ولنا إن صح التكليف بالمحال لغيره صح بالمحال لذاته، وقد صح ثم فليصح هنا. أي يريد أن يستدل لما رجحه هو من أن التكليف بالمحال لذاته أنه واقع وصحيح، لأنه قال: إن صح التكليف لغيره صح بالمحال لذاته، وقد صح الأول فيصح الثاني. هذه الآن تقرير الدليل لما رجحه هو. نعم. أما الملازمة فلأن المحال، معنى الملازمة الآن يريد أن يقرر مقدمته التي قررها. والله يا أخي يعني هل ما الفائدة أن نتكلم عن هذا الكلام؟ كل الذي سيأتي من قوله أما الملازمة إلين لانتساخه بالاستحالة بالغير العرضية، هذا الدليل الأول، يعني قرر الدليل ثم بمقدمتين: المقدمة الأولى أن صحة التكليف لغيره بالإجماع، فليصح التكليف بالمحال، فليصح التكليف بالمحال. إذن التكليف بالمحال لذاته وصحيح. ثم الآن يقول: لماذا بينهما ملازمة؟ الآن علشان يثبت الملازمة يقول: وأما الملازمة، بمعنى التلازم بينهما، لأنه إذا صح الملزوم صح اللازم. الآن يريد أن يثبت لنا أن التكليف بالمحال لذاته متلازم مع التكليف بالمحال لغيره، فإذا صح التلازم فيأخذ الحكم، فتأخذ الطرف الثاني حكم الطرف الأول الذي هو المحال لغيره. ونحن بحاجة بعد بيان الله جل وعلا، ما لنا بحاجة؟ ترى إذا قلتم سكتوا سنأخذه تخرجون وقلوبكم قد أنكرت. نعم. أما الملازمة فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه، وهو مشترك بين القسمين. أما الأولى فظاهرة إذ اشتقاق المحال من الحؤون عن جهة إمكان الوجود. أما الثانية فلأن وش الأولى؟ الأولى وش؟ أما الأولى فظاهرة رحمهم الله ها؟ المحال لنفسه. وش الأولى يا إخوان؟ خطأ شديد. أما الملازمة، أحنا قلت لكم تقرير مقدمة الدليل، يريد أن يقول عبد الله متلازم بحسين الآن، اثبت لي. يقول فلأن المحال من حيث المحال سواء لنفسه أو لغيره، يعني محال لغة، فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه. ثم جاء أما الأولى فظاهرة، ما يحتاج أني، هل يحتاج أني أدلل على أن المحال ما لا يتصور وقوعه؟ هذا معنى أما الأولى فظاهرة. نعم. أما الثانية فلأن خلاف معلوم. أصبر، وش معنى كلام أما المحال فهو ما لا يتصور وقوعه؟ طيب ما بعد وصلنا إلى إثبات التلازم بينهما. يقول وهو مشترك بينهما، المحال لذاته هل يتصور وقوعه؟ ها؟ طيب المحال لغيره يتصور أحد من المؤمنين وقوعه؟ لأن الله جل وعلا أراد أن لا يقع، لا يمكن أن يقع إلا على نفاة القدر هؤلاء ظلال. إذا أما الأولى فظاهرة، يقول بعد ونعطيك يعني تنوير، إذ اشتقاق المحال من الحؤول عن جهة إمكان الوجود. يعني المحال لغة مشتق من حال يحول حولا وحوألا، فإذا هو يحولك من جهة الإمكان إلى جهة إيش؟ الامتناع. وهذا معنى ما لا يتصور وقوعه. نعم. أما الثانية فلأن خلاف معلوم الله تعالى محال، وبه احتج آدم على موسى فلا يتصور وقوعه، وإلا انقلب العلم الأزلي جهلا، وقد جاز التكليف به إجماعا، فليجز المحال لذاته بجامع الاستحالة، ولا أثر للفرق بالإمكان الذاتي لانتساقه بالاستحالة بالغير العرضية. وهو مشترك بين القسمين، اللي هو ما لا يتصور وقوعه، كلاهما لا يتصور وقوعه. أما الثانية وهي ما لا يتصور وقوعه، ما هو المحال لغيره. يقول فلأن خلاف معلوم الله محال، فهو لا يتصور. الآن أنت، هو يقول المحال لذاته ما يتصور وقوعه حتى عند كل أحد، لا يمكن إلا السفسطائية الذين ينكرون الحواس. تقول لهذا جدار يقول لا، تقول هذا فلان يقول لا. أما المحال لغيره قد يأتيك مثل القدرية الآن، يقولون لماذا لا يتصور وقوعه؟ يقع في ملكه ما لا يريد. هذا لسان حالهم، هذا لسان حالهم. إذن لهذا سلبوا، قالوا أن العبد القدرية النفاة الذين يقولون لا قدر، هؤلاء يرون أن من الأشياء ما تقع في هذه الدنيا العاصي يوقع معصيته بدون إرادة الله جل وعلا، وهذا كفر صرح. إذن يقول هو يريد أن يثبت لك أن المحال لغيره أنه لا يتصور وقوعه. يقول فلأن خلاف معلوم الله تعالى محال، وبه احتج آدم على موسى، في قضية آدم مع موسى في البخاري ومسلم، واضح؟ هو أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى بالرفع، لهذا هو مقدر يقول فحج آدم موسى. طيب، إذن لا يتصور وقوعه لعلم الله جل وعلا، وإلا لزم أمر عظيم، لانقلب العلم الأزلي جهلا، وذلك محال. وقد جاز التكليف به إجماعا، فليجوز التكليف بالمحال لذاته. نعم. وأيضا فكل مكلف به إما يتعلق علم الله تعالى بوجوده فيجب أو لا، هذا الدليل الثاني لترجيحه هو أو لا فيمتنع، والتكليف بهما محال. يقول كل مكلف إما أن يتعلق علم الله بأنه سيوجد، أو أن يتعلق علم الله جل وعلا أنه لا يوجد. الأول يقول لك إما أن يتعلق علم الله جل وعلا بوجوده أي في هذا الوقت المعين فيجب، وإلا فيمتنع. يمتنع ماذا؟ وجوده لعلم الله عز وجل أنه لا يقع، فالتكليف بهما محال. قالوا هذا يستلزم رد عليه، هذا يرد على التكليفات كلها. ثم أجاب هو عليهم كما قلت لكم، كل هذا أن إهدار الوقت، ومعنى آية البقرة واضحة في الموضوع. ولهذا حتى ابن حزم لما قال قسم التكليفات المحالات إلى ما هو محال مطلق، وهو كل ما يتصور بالنقص أو التغيير لشيء من صفات الله جل وعلا، والتكليف بالمحال لعينه، وهذا يقول هذا محال لعينه. ثم جاء وقال هل تتعلق القدرة به أو لا، ثم دخلوا كل هؤلاء دخلوا بمثل هذه الأمور المنطقية في أمور تخالف العقيدة، وهذا حقيقة خطر عظيم. والأصول هو مفيد، والحقيقة لا يمكن أن يفهم الفقه الفهم الصحيح إلا بالقواعد الأصولية اللي هي الإجمالية، لكن المشكلة هي في تقرير هذه القواعد. لو أنهم قرروها بيسر وتبسيط من آية وحديث لكان هذا جميل، ولعل الله أن يهيئ إن شاء الله لهذا العلم من يقوم بهذه المهمة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.